وحتى فيما بين الشعوب الإسلامية. يعني اليوم مثلا أنا لو أضع في بعض صفحات الفيسبوك فيديو أو حاجة لرجل من أهل الخليج يفعل شيئا سيئا، خصوصا فيما يتعلق بملفات العنصرية أو غير ذلك، تأتي التعليقات، كثير من التعليقات، هناك تعليقات منصفة لكن حقيقة ليست كثيرة، كثير من التعليقات يعني التعليقات المعتادة اللي متابع صفحات الفيسبوك يعرفها، بول بعير، أهل البعير، البدو، الكذا الكذا. يعني حتى فكرة أن كل سكان هذا المكان هم بدو، هذه فكرة استعمارية محضة. يعني هذه فكرة، يعني لو يبعث أهل بغداد وأهل الشام وأهل اليمن وأهل مصر القدامى يضحكون عليها، يقول لك يبقى سكان هذا الإقليم منهم حواضر بلا نقاش، حواضر حالهم حالنا، وفي منهم بدو، ونحن في بلداننا يوجد البدو ويوجد الحضري. لكن الله المستعان، لما يتعلق الأمر مثلا في، يعني معلش أنا مثل هذا الموضوع لماذا أكرره؟ لأنه فعلا وقع من قلبي، وقع في قلبي موقع. يعني لو تعليق تعليقين نقول ثلاثة أقسم بالله يعني أتجاوزها، لكن حقيقة هذه التعليقات يعني يوميا على مثل هذه الأخبار وبشكل هستيري، وتنضح بما يسمونه الكراهية. ولا شك أنه في ناس أيضا داخل المحيط الخليجي لهم تعليقات قذرة على الشعوب الأخرى، وتكون تعليقات إيش أيضا في هذا السياق، شتم الشعب كاملا بفعل إنسان واحد. ولما يتعلق الأمر في الغرب، بالغرب يبدأ يتحدث عن كون هذا حادثة فردية، وهذا موجود في كل مكان، وعلما يعني الآن وقصة موجود في كل مكان، هل تبرر يعني عدم إنكار المنكر أو كذا؟ في فكرة غريبة أنه هذا موجود في كل مكان أحيانا أو كل الناس يفعلون. هذه الفكرة، هذه المغالطة لها وجه آخر، أنه خلاص اسكت، هذا واقع عليك أن تتقبله. الأنبياء لما جاءوا ما جاءوا إلا ليغيروا الأشياء الموجودة في كل مكان أصلا. يعني الله كان يبعثهم لما يفشي الشر في كل مكان، ولهذا فيأتون ويغيرون. حتى الصحابي يقول جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد لعبادة رب العباد، هذه عبادة العباد، هذه كانت موجودة في كل مكان، يعني بغض النظر عما سواها، هذا أكثر وأكثر. وتجد اللي يحمل شعار هذا موجود في كل مكان لسياق أترك لا تنكر، هو نفسه من يتكلم عن التغيير والتقدم. طيب التقدم هذا لا يكون إلا بتغيير، هذا التغيير لا يكون إلا مع عدم تعايش مع الخطأ الموجود، بل كما يقال ثورة عليه. طيب، والمجتمع الإسلامي أو أي المجتمع الإسلامي بالذات إنما ينصلح ويصل إلى أقصى درجات الكمال المطلوب حين يجتمع فيه صلاح الأمراء مع صلاح العلماء مع فئة صالحة من العامة تقوم. وتقصير واحد من هذه الأطراف، سواء الأمراء أو العلماء أو العامة حتى، لا يبرر للطرف الآخر الخنوع أو السكوت أو عدم العمل على، يعني ومغالطة أنه بما أننا يوجد حكام أو ولاة فاسدين فمعناه أننا لا نعمل ولا نصلح ولا نفعل شيئا. هذه المغالطات اللي من المشاكل ودتنا في 60 داهية، هذا واقع. يعني من الناحية الواقعية ثبطت الكثير جدا من المصلحين، ثبطت الكثير جدا من ممكن أن يكون لهم دور إيجابي، لأنهم لم يعودوا يؤمنون إلا بالعمل المؤسسات الضخم. وحقيقة فكرة مغالطة هذا موجود في كل مكان، علما أن العمل المؤسساتي لا يأتي إلا كتتويج لعمل أفراد أخلصوا. طيب، أيضا مغالطة موجودة، هذا موجود في كل مكان، فيها نفس من نفثات الخوارج تقريبا، اللي ممكن يسوي بين الصغيرة والكبيرة، بين يسوي بين ذنب المؤمن اللي يفعله هو متأثم وبين ذنب الكافر. حتى هذه المغالطة، يعني مقدمة هذه المغالطة، هي أحد أسباب تأخر الكثير من الناس عن الالتزام، لأنه يرى عند نفسه بعض الأخطاء فيقول بما أني عندي بعض الأخطاء أنا لا يصح إلا أن أكون كاملا، فبناء عليه لأفعل المزيد والمزيد والمزيد من الأخطاء. لا، الناس حتى في معصيتهم لله متفاوتون، كما أن أهل الإيمان متفاوتون. ولا ينبغي أن يقنط الإنسان لمجرد أنه مقيم على بعض الذنوب فيكون عنده قنوط فيترك كل الطاعات ويقبل على ذنوب أشنع، يعني يحصل له نوع من الانتحار الإيماني. هذا المقدمة هي نفسها اللي ممكن تحصل لبعض الناس اللي يستخدمون هذه المغالطات، ثم يرتضون أن يصيروا عجلة، يصيروا ترسل في العجلة الرأسمالية في البلدان الغربية، مع انقطاع عن أي مجهود إيجابي في مجتمعاتهم. والله المستعان.